الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المجلس 28 في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز مع جزء قد سمع. هذا الجزء جزء الولاء والبراء، حقيقة الكلام فيه في موضوع الولاء والبراء كثير. وهناك أمر مهم، أن علاقات الإنسان المسلم لها عدة مراتب. فهناك العلاقة مع العدو الكافر، وهناك العلاقة مع من؟ مع الأخ المسلم، وهذه مراتب. وهناك العلاقة مع أهل البيت، مع أهل بيتك. وأنت لو رتبتها هكذا وبدأت تنظر لها هكذا، تجد أن هناك علاقة ومناسبة بين الآيات التي قد لا يظهر لك أن بينها مناسبة. الجزء يبدأ في الحد بالحديث عن آيات الظهار. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن أهل النفاق. ألم ترى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ثم الآية: أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وهناك أحيانا النجوى نفسها تكون إثما، لا يتناجى اثنان من دون الثالث. ثم هناك: فإن ذلك يحزنه. ثم أحيانا مضمون النجوى هو المشكلة، ولهذا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ثم بعد ذلك، بعد ما ذكر مسألة الظهار وكذا والحديث عن التعامل مع الأخ المسلم من ضمن الأخلاقيات العامة وبعض أحواله النفاق، جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. هذه في أدب المجالس، في أدب المجالس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا علم. بعض الناس ممكن العلم عنده موضوع الحلال والحرام، حيث يجد نزاعا وأخذا وعطاء. بعض الناس يرى العلم حين يوجد مخالف في العقيدة وغير ذلك. أيضا من ضمن العلم الشيء المهم هذه الآداب، هذه الأمور بعض الناس يسميها قشورا. يعني بعض الناس إذا أراد أن يتحدث عن بعض القضايا الفروعية يسميها قشورا، فيقول هذه قشور. لا، هذا من العلم. بعض الناس يقول: يا أخي الناس والمسلمين يقتلون وكذا وكما تتكلم في كذا. طيب، هذه آيات نزلت من الله عز وجل في بدايات الدعوة، حيث المسلمون كان عندهم من المشاكل الشيء العظيم، خصوصا في تعاطيهم مع أعداء الملة وتكالبهم عليهم. ومن الناس من يرى أن القضايا الأدبية والأخلاقية جميلة ومهمة، ولكنه يستهزئ بسنن من نوع آخر. وهذا كله علم، وكله ما يرفع درجات. وهذا يبين لك أن الأمور وإن استصغرتها أنت في نفسك إلا أنها ترفع درجات، لأن الإنسان العاقل طالب العلم تجده يمارس السنن في حياته اليومية ويعمل أمورا ربما تراها هي من باب الأدب العام أو من باب كذا، ولكنه يعمل بها محتسبا متدينا، يجمع رصيدا للحسنات بشكل صامت. لا أحد يدرك هذا الأمر. يدخل مثلا يسلم سلاما معينا يراعي فيه السنة، هذا رصيد صامت. يجلس مجلسا معينا يراعي به السنة، يخاطب الناس خطابا معينا يراعي به السنة، يجمع الحسنات. هذه متى تظهر؟ تظهر في درجاته يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه مسألة مهمة جدا في مفهوم أن بعض الناس يتكثرون من المسائل مع قلة العمل. كثير من الناس والصحابة منزهون عن هذا المقام، لا، كثير من الناس أسهل عليهم كثرة الأسئلة، كثرة الجدل، والعمل قليل. المرء إذا وازن بين علمه وعمله قل سؤاله عما لا يعني، وقل كثرة الافتراضات. ولهذا ما ضل قوم بعد هدى أوتوه إلا أوتوا الجدل. وكثيرا من الناس ينشغلون عن، وهذا حال أهل عصر، يكثر في أهل عصرنا أنهم محبون للجدل، لافتراض المسائل، لتوليد الإشكالات، يكثر جدا. وأما أمر العمل فالله المستعان. فإن حدثتهم عن صدقة تراجع كثير منهم، وإن جئت وحدثتهم عن تفضل اطرح إشكالاتك تبرع غير واحد. ثم جاء التخفيف والنسخ، لكن هي الفكرة العامة لا زالت حاضرة. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن أهل النفاق وصفاتهم. ففي البداية العلاقة في البيت، ثم بعد ذلك العلاقة مع الأخوة المؤمنين والأدب معهم، ثم بعد ذلك التنبيه على أهل النفاق. ففي المجتمع أنت في اليوم الواحد تجد هؤلاء جميعا، تجد إنسانا فاسقا أو إنسانا منافقا، تجد تأتي في بيتك وتتعامل مع بيتك ومشاكل بيتك، وأيضا في السياق نفسه تتعامل مع من أتعامل مع أهل الإيمان. ثم بعد ذلك آخر الصورة جاء الحديث عن الكفار الأصليين، ونظيرهم أهل النفاق. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بعض الناس حين يقرأ مثل على الآداب، أدب المجلس، أدب الحوار مع الإنسان، أنك تراعي مشاعر الناس إلى آخره، ما الذي يقول في نفسه؟ يقول هذا أدب حسن والدين هذا أمر عظيم. لكن الأخوة هذه لها زكاة أصلا. ما هي الزكاة؟ زكاة الأخوة هذه الجميلة بين أهل الإيمان، ما زكاتها؟ إظهار المعاداة اللازمة لأهل الباطل. كثير من الناس يحبون الآداب، يحبون الموالاة لأهل الحق وأهل الإيمان وعيش هذه المعاني الجميلة والأخوة في الله، ولكن لا يحبون موضوع معاداة، بل تجده بالعكس، تجده هذه الآداب التي تعلمها من الدين يمارسها مع الجميع، فيتحول الأمر إلى مسألة عرفية فحسب. وهذا كثير جدا في الناس في زماننا هذا، خصوصا زمن المواطنة والإنسانوية وغير ذلك من المعاني. سورة الحشر. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الإنسان حين يكون مقاتلا وتحصل له انتصارات عظيمة وغير ذلك، فإنه في كثير من الأحيان يصيبه الأشر والبطر، ويصيبه الطغيان ويطغى، وربما يتحول إلى شخصية نرجسية وشخصية فتاكة. لكن حين لا وهنا يأتي العلاج، فتجد جهاد المسلمين، تجد جهاد المسلمين منضبطا، وتجد الفيئة وغير ذلك للفقراء والمساكين فيه حظ، فتذكير بهؤلاء تليين لقلوب الناس. وانظر إلى الحديث عن الأخوة أيضا، لاحظ الصورة اللي فاتت كان فيها كلام عن السلوكيات بين الأخوة في المجالس وغير ذلك، وهذه السورة يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. على فكرة هذه الآية تجد فيها نقضا على الرافضة، لأنه الله عز وجل ذكر الأنصار يحبون من هاجر إليهم ومن أولئك علي، فهم يحبون عليا، هذا بنص القرآن، يحبونه بنص القرآن. فلو كان له حق ما يتأخر محبوه عن الذب عن حقه وعن إظهاره. ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرهم مدد. ثم بعد ذلك جاء بيان الخلق لنا نحن والذين جاءوا بعدهم، ترى الذين جاءوا بعدهم يدخل فيها أناس كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ونحن داخلون في ذاك، الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لكي لا نشبه أولئك اللي في الأحقاف وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، اللي مر ذكرهم في جزء الأحقاف. ثم بعد ذلك بعد ما ذكر العلاقة الجميلة بين المهاجرين والأنصار والأخوة، جينا إلى من؟ إلى أهل النفاق. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم، وهؤلاء ولاءهم لمن؟ لأهل الكتاب، إخوانهم ثم إخوانهم، مع أنه ما يجمعهم نسب، ولا تجمعهم ولا يجمعهم دين ولا يجمعهم عقيدة، ولكن إيش يجمعهم؟ تكاتف يجمعهم. وهذا اليوم تجد في بعض الناس المنتسبين لأهل الإيمان هو تجده يؤاخي الأهل الباطل. لماذا؟ تجد يسب أهل الحق لأجل أهل الباطل، ويعظم أهل الباطل تعظيما شديدا، ولا يحارب أهل الباطل ولا يتعب نفسه. وهذا كما تجد مثلا تجد إنسان يزعم أنه حنبلي ويقول الأشاعرة من أهل السنة، الأشاعرة من أهل السنة، ثم يأتي يصف أهل الحديث اللي أو الحنابلة اللي مثلا يسيرون على طريقة ابن تيمية، يصفهم بالخوارج ويصفهم بكذا وكذا. هذا ليس حنبليا صادقا، هذا إنسان فيه مسحة نفاق. الحنابلة طوال تاريخهم عندهم مشكلة عظيمة جدا مع العقيدة الأشعرية. طيب، ضرب مثل هؤلاء: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا شك خاشعا متصدعا، ذكر الجنة والنار بحد ذاته يحرك المرأة تحريكا عظيما. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ترى عالم الغيب والشهادة مخيفة، لأنه يعرف عنك كل شيء، فستأتي يوم القيامة وكل تفاصيلك معروفة، فهذا يعني يشعرك بحرس شديد، يشعرك بخوف شديد، فجاءك التطمين. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. ثم جاءت أسماء الجلال: الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله بكل هذه الصفات. من ممن يدعى من دون الله له هذه الصفات؟ من يزعم له هذا؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الآن أوجد الأشياء من عدم ووضع فيها الحياة، ثم وضع فيها التنوع. ترى كل وحدة آية، يعني أصل الإيجاد هذه آية بذاتها، الحياة هذه آية ثانية زائدة، معجزة عظيمة. أي معجزة؟ شيء يعني شيء عظيم جدا. في ثالث تنوع الصور. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. يسبح له ما في السماوات والأرض، لأن ما في السماوات والأرض يعلمون من الذي خلقهم، من الذي برأهم، من الذي صورهم، فيسبحون له. وهو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. وهذه يعني مآل الناس إليه سبحانه وتعالى. فعز فحكم سبحانه وتعالى، عز فحكم، هو عزيز حكيم سبحانه وتعالى. سورة الممتحنة أيضا مبدأها في الكلام في الولاء والبراء: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. بعض الناس يعني تأخذ الشفقة، يأخذ اللين على جانب النسب على جانب، لكن لابد أن تتذكر خلاف العقائدي وثم ما أفرزه هذا الخلاف. ولهذا هذا يبين لك أن الأمر من واقعية الدين، يعني يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وهذا يشبه حال بعض المنتسبين للسنة الذين يتملقون أهل البدع عن طريق تعظيم رموزهم، وهؤلاء إن كانت لهم فرصة فإنهم ينالون من أئمتك ومن علمائك ومن رموزك. ومن الذي يفعلونه أصلا؟ ممكن يتعاونون مع أي جهة في الدنيا حتى يقصوك وحتى ينفردوا بالأمر وبالقرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إلا قول إبراهيم لأبيه، هذا تطبيق على الآية: جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. وهذا يستغفر لهم أدام حيا، فلما مات ما استغفر له، يعني على نية الإسلام. عسى الله بعد هذه الآيات العظيمة جدا جدا شوف توازن الخطاب القرآني. جاك تنبيه أنه هذه العداوة ما هي دائمة، بمجرد أن يسلم ينتهي الموضوع. عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هذه من دخل فيها؟ أبو سفيان، وحشية بن حار، هند بنت عتبة، عكرمة بن أبي جهل إلى آخره. طيب، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذا أيضا مسألة مهمة. رجعنا إلى موضوع أحكام ما داخل البيت المسلم، لما نتحدث عن المرأة يعني داخل البيت المسلم، لأن هذا مكانها. فبيان حال المنافقين، المنافقين يظهر أمرهم في موالاة المشركين. ها، أهل الإيمان يدخل عليهم الشيطان، يدخل عليهم النفاق من باب موالاة المشركين. بعض أهل الإيمان قد يتأثر ببعض إرجاف أهل النفاق أو يضعف فتشبه أخلاقه أخلاق المنافقين وليس منافقا. فحتى هذه الآيات مثلا قصة حاطب بن أبي بلتع يبين لك أن مو كل مؤمن خضع لأهل الإشراك في بعض الأمر هو منافق صريح، لا، كي تتوازن عندك المسألة. يأتي أيضا موضوع البيت، العلاقة المسلم مع أخيه، علاقة المسلم مع عدو، موضوع البيت، موضوع الآن النساء يبايعنك. ولاحظ الآن، شوف الكلام على لا يشركنا بالله شيء، هذا مهم. كثير من الناس يقول لك المرأة هذه كأنها غير مكلف، يأتيك بعض النظريات في نهي الموضوع، لا، المرأة مكلف ولا يسرقنا ولا يذنين. طيب، واحد يقول لك يا أخي مو بآيات السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فليش يعني هذه الآية قدمت السرقة؟ هو في الواقع المرأة قد تسرق من زوجها، وهذا السرقة في العادة تكون شيء قليل، يعني ما يكون كذا، وهذه السرقات الأزواج ما فيها قطع أصلا، فالآية كان في باب القطع، السرقة اللي فيها القطع الرجال عليها أقدر. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه، يقتلن أولادهن هذا مثل حال الغربيات بالإجهاض، هذا بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. واستغفر لهن الله معناه في ذنوب، ترى راح تقع ذنوب مثلا، ما هي ها، لكن تنبيه، هذه الأمور العظيمة والبقية قد يعني يكون من اللمم ما لم تكن هناك كبائر معينة. اللهم استعان. سورة الصف، الصف في باب الولاء، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصف. أنت تبريت من أهل الكفر، تبريت من أهل ابتعدت عن سلوكيات أهل النفاق، ابتعدت عن سلوكيات الضعفاء من أهل الإيمان مع أهل الإشراك. مو بس هذا، مو تصير معك عداوة على طول الخط، لا، يكون في ولاء مع أهل الإيمان، ولا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصف. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. إذا في ناس يؤمن، أو في ناس مثلا يكون مع أهل الحق بالجملة، مثل ما الخوارج، هذا آمنوا مبدئيا ولكنهم الذي فعلوا آذوا أهل الإيمان. ها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يقول رحم الله أخي موسى أذي كثيرا فصبر لما ومنها، وهذا الباب يدخل منه أهل النفاق. وهذا أيضا كثير من، يعني تجد كثيرا من أهل العلم، كثيرا من أهل السنة يؤذيه أناس من أهل السنة، يؤذيه أناس من أهل العلم، يؤذيه أناس من طلبة العلم، يؤذونه بسلوكيات تشبه سلوكيات بني إسرائيل. ثم ذكر حال المسيح عليه الصلاة والسلام وقال من أنصاري إلى الله. ها، هذولا كانوا صفا أيضا، كانوا الصف في ذلك الوقت. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه آية عظيمة، وقد كان هذه من دلائل النبوة، الإخبار بالمغيبات. سورة الجمعة، هذه من ضمن الولاء، في صف الجهاد وفي صف الصلاة. سورة الجمعة، يوم الجمعة أهل الإيمان يجتمعون في محل واحد، ثم الجمعة تجمعهم. أهل الحي يجتمعون في الصلوات الخمسة، أهل البلد يجتمعون في الجمعة، أهل البلد الكبير يجتمعون في العيدين. كل هذا حرص على توطيد أواصر المحبة بين أهل الإيمان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ومن ضمن التزكية وكنتم على شفا حفرة من النار، اللي هي الجاهلية، اللي هي الحروب اللي كانت بين الأوس والخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم زكاهم زكاهم بالوحي، فصاروا إخوة، فصاروا متآخين، ها، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ولا في ضلال مبين. ثم بعد ذلك جاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هؤلاء الذين الفرع من آذى موسى اللي ذكروا في السورة السابقة، هؤلاء حملوا التوراة ثم لم يحملوها افترقوا وظهرت البدع والضلالات والشرك والكفر، كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبههم في هذه الملة مثل الرافضة اللي تركوا الجمعة وتركوا الجمعة إلى آخره. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، هي وذروا البيع أولا لبيان هذا ضرب العقلية الرأسمالية، قصدك العمل عبادة وكذا وكذا والمال أعلى شيء، لا، الدين فوق المال. ثانيا مسألة مهمة، البيع هذا دائما باب النزاعات أصلا، يعني مجرد ما في مكان في بيع وشراء إلا وفي قضاء وفي كذا، لأن دائما الناس تتنازع، فلان غشني، فلان كذا، فلان كذا، فلان، نزاعات كثيرة، ها، حين يحضر المال يحضر النزاع، ما في نقاش، يحضر النزاع بين الناس. فذروا سبب الفرقة وذهبوا إلى سبب الاجتماع، نقوا قلوبكم. فالناس إذا صلوا مع بعضهم البعض، هذا عاد يشاهد، إذا صلوا مع بعضهم البعض نزاعاتهم في البيع تقل. ولهذا تجد الناس في البيع ماذا يقولون، إذا هو واحد يقول يا أخي وحد الله، يا أخي اذكر الله، يا أخي مش عارف إلى آخره. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. طيب، وإذا رأوا تجارة ولهم فضوا إليه وتركوا قائما، قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين. الله خير الرازقين. كثير من الناس يخاف، يجي الشيطان يعد الفقر، ها دير بالك، ها ترى كذا، ها شوف، ها المبلغ الفلاني راح ضاع عليك، هذه طيب لو تكسب شيء القليل هذا مو أحسن لك، لا روح اكسب آخرتك. المنافقون، هذا كله في سياق الولاء والبراء الآن. المنافقون هذه السورة وكاملة تتكلم عنهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذن أصلا هم ليسوا واضحين، أصلا هم يظهرون الإسلام. وهذه نقطة مهمة، كثير من الناس عنده إشكالية، يعني عند أي واحد يقول الشهادتين هذا متأول، هذا مسكين، هذا كذا، هذا غير صحيح، وإلا لكان المنافقون هكذا، ها، هذه نقطة. بعضهم يقول إيه بس حنا نعامل إيه، وفي ناس مرتدين والصحابة عاملوهم معاملة المرتدين. بعض الناس بصورة عاطفية محضة يأتيك يقولك يا أخي والله مثلا شيخ الإسلام قال كذا، فلان قال كذا، فلان. هي الإشكالية ليست باستدلالاتك، الإشكالية مبدئيا أنك تستدل باسم عالم مجرد فقط لأنه والله الطرف الآخر يحبه، وهذا خطأ من ناحية الاستدلال. فمثلا ابن تيمية يأتي على بعض كلام الشافعي يقول هذا باطل مثل مذهبه فيما، ها. ومن المعلوم أن الناس لا يوجد عالم يستدلون بكل كلامه مطلقا أو حتى يذكرونه وحتى الاستدلال. فمثلا مرت معنا الآيات في سورة يوسف اللي اخترنا فيها تفسير السلف خالفنا الشيخ وفق ونرى أنفسنا أولى بتأصيلات الشيخ أصلا، ها، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه مثلا يأتيك إنسان يقسم يقول لك والله اللي يقع في هذا منهم من يكفر منهم من لا يكفر، هكذا يضع لك تقسيمة، أنت تأتي تجعلهم كلهم مسلمين، هذه مشكلة. الأمر الثالث أنه لما نأتي نفرع ونأتي وندرس المساء نجد أنك لا تبدع ولا تفسق ولا كذا ولا كذا، ولا عندك حتى شخصية ولا توقف ولا عندك قرائن ولا عند، فالظاهر أنك جاي تستخدم هذا فقط استخداما عاطفيا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ممكن بعض الصوفية يقولك الله شوف يعني، ها شوف يعني يستغفر لكم رسول الله، هو أنت وشيك في العادة تسألون رسول الله مغفرة ما تسألون يستغفر. زيادة على ذلك الناس الذين جاءوا بعد من الأمة الاستغفار باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذين يسألون له الشفاعة أن يفعلوا، قال رحم الله المحلقين، رحم الله كذا، رحم الله، حديث رسول الله اللي يقول رحم الله رحم الله، ها؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. هذا لا مثل عقلية الرأسماليين، مثل عقلية يا لا تعطي هذولا ما لا أنا هذا لا لا ما في لكي يعملوا أو لكي كذا أو لكي ما تجد أناسا في ظرف استثنائي، ناس يعيشون ظرفا استثنائيا، ناس مهاجرين وظرف استثنائي. ها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، والإنسان إذا ذكر الله جاد بأمواله في سبيل الله، ومن يفعل ذلك فأولئك الخاسرون. وأنفقوا، ولهذا جاء بعده وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هذه معناه إيش؟ معناته من أعظم الأمور اللي يجدها الإنسان في الآخرة وتنجيه موضوع الصدق، كل معروف صدق. لهذا سبحان الله الحرص على التبخيل والحرص عظيم في في في في خطط الشياطين. صورة التغابن، ذلك يوم التغابن. ما التغابن؟ يرث المؤمنون منازل أهل النار من الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة. يشعرون ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. عظيم جدا، هذه تقطع باب الأمن من مكر الله لأن ذكر عمل يعمل الصالحات، وتقطع باب القنوط من رحمة الله بذكر تكفير السيئات. يا أيها الذين آمنوا، شوف هذا الجزء كله كلام على العلاقات، يعني العلاقات ذكر الأزواج ذكر الظهر، هنا ذكر الأزواج. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، في الصورة السابقة لا تلهكم عدوا لكم، يعني كيف عدوا لكم؟ عدوا لكم إذا ألهتكم عن طاعة الله، إذا منعتكم من الصدقة ما هي مجملة مبخلة، إذا ألهتكم عن الجهاد في سبيل الله بحقه، هذا كله يكون أعداء لك. إذا ألهوك عن العلم، الله المستعان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه. إذا لماذا ذاك يقول فأصدق؟ لأنه يجد الذين تصدقوا ضعف لهم تاجر تجارة رابحة تماما. اليوم مثلا تجد بعض الناس مثلا أصحاب كل واحد منهم أخذ نصيبا من مال فوضعوها في مشروع، هو قال لا أنا المشروع هذا ما أنا واثق فيه، فبعد مدة لقاهم كل واحد صار مليونير، يقول ودي يرجع بالزمان عشان أحط فلوسي بالمشروع معاهم. هي نفس القصة في موضوع الصدق. سورة الطلاق، وهذه أيضا الآن أزواجكم عدو لكم ظهار كذا العلاقات، ركز كلها ما فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. مو قال لك عدو لكم تصير أنت تتعامل معاملة السوء، لا هو مقصود عدو لكم بمعنى أنهم ما في الفرقان إيش قال لك؟ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أي نعم، فهو عدو لكم من ناحية أحيانا العداء يأتي من إيش؟ من نظرتك أنت، بديت تحطهم في مقابل أمر الله فصار هذا كأنهم أعداء لك. شوف، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه. طيب إنسان خائف من الفقر كذا كذا يسلى بهذه الآيات. ورد عن ابن مسعود أنه راح عمل بس عشان يتصدق، يعني لك أنت تخيل، يعني في صحيح البخاري يعني مرات الواحد يروح يعمل عشان يجمع فلوس وبعدين يطلع منها صدق، لا هذا راح يعمل عشان يتصدق. شوف، وما يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا أيضا كما قلت لكم مثل كما في سورة التغابن. وما يتق الله هذا قطع الأمن من مكر الله، يكفر عنه سيئاته هذا قطع إيش؟ القنوط من رحمة الله، ويعظم له أجرا هذا يضاعف الرجاء في قلبه. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا شرع الله عز وجل، ما هو شرع القائمة وما قائمة والفساد العريض هذا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. شفت بعد آيات الطلاق جاء إيش؟ الكلام العقدي والكلام عن المشركين. اليوم تجد بعض الناس شنو شغلتك بابا؟ أنا رجل أتكلم في القضايا الأسرية، هو تجده فقيها، فتجده 24 دائما يتكلم كلام في القضايا الأسرية لدرجة أن الكفار يجون يسمعونه ويتأذون، لأنه فقد يحدث عن العلاقات والعلاقات والعلاقات وكيف تنضبط المسائل وكيف كذا وكيف كذا. لا، لازم خطابك يكون في شيء من هذا. في سورة الطلاق آخرها ذمل الكفار وتخويف واو. ليش؟ لأن هذا الغاية أصلا، بناء البيت الغاية، الحياة كلها الغاية منها توحيد الله عز وجل. سورة التحريم، سورة التحريم أيضا في موضوع العلاقات، علاقة قلنا علاقة مع كافر، العلاقة مع المسلم، العلاقة مع المنافق، الخوف من سلوك المنافقين، العلاقة داخل البيت في وقت الأزمات. جاء الظهار وأزمة، الطلاق أزمة، التحريم أزمة. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذا على فكرة في كل حلال، يعني التعدد غيره ما الله مستعان. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا هو الأساس في بناء البيت الزوجي، أنه نقي أنفسنا وأهلينا، يعني يحصل إعفاف، نتعاون على الخير. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا. بعدين جينا إيش؟ العلاقة مع الكفار. توبوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. العلاقات، علاقتك في بيتك مو بس تقتصر على علاقتك في بيتك، أيضا تطلع برا، وهي أصلا هذه هي الثمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون مرتاح في بيته يقدر إيش؟ يجاهد الكفار والمنافقين. فلهذا كان يأتي الخطاب لأمهات المؤمنين أنه الوضع 1-2-3، لأن هذا رجل عليه مسؤوليات 1-2-3، فلا بد. وهكذا فالمرأة مشاركة. بعض الناس يقول شلون المرأة تشارك بالجهاد؟ تروح تقاتل؟ لا، مو ضرورة تقاتل، هي تحفظ المقاتل في نفسها، تخلي تريحه. الجهاد بكل أنواعه، جهاد العلم وجهاد القتال، فهي لها هذا الثواب لأنه هي أعانت ووفرت للمجاهد النفسية الجيدة، وفرت للعالم النفسية الجيدة، ووفرت للقاضي النفسية الجيدة. لهذا هذه الآية جاهد الكفار والمنافقين ترى مو خارج سياق الآيات، لا أبد، هي في السياق نفسه. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. وهذا يدلك على أن المرأة مو دائما تبع لزوجها ولا دائما تبع لمجتمعها. هذه الأمثلة موجودة. فكثير من النساء ايش تقول؟ أنا خلاص، أنا المجتمع النساء هن هكذا، انتهى الموضوع. وهذا تجد الحالة الإمعية تنتشر في الإناث. والله اليوم انتشر فكر في منستي أنا معاهم، انتشر فكر التدثري أنا معاهم، انتشر تدين أنا معاهم. لا، مو صحيح. أنت عندك إرادة حرة، عندك تكونين مثل امرأة فرعون، تكون مثل مريم، تكونين مثل كذا. وأيضا بعض الناس يقول والله شوف حنا مجتمعنا ماذا مجتمع كويس بالجملة، فخلاص النساء منع، يعني النساء جانبهن مأمون. لا، غير صحيح. عادي ممكن المرأة تكون عندها تقرج وتكون مثل امرأة نوح امرأة لوط، ما هو دائما. اللهم استعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم.